الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب أدب الطعام في باب التسمية عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث عظيم ينبغي للمسلم أن يحفظه ويذكر به نفسه وأهل بيته وأقربائه، خصوصا في الولائم، إذا انتهوا من الأكل يذكرهم بهذا الحديث العظيم، كلمات بسيطة: من قالها غفر له ما تقدم من ذنبه. من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، من قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. من فوائد هذا الحديث بيان عظيم فضل الله على عباده، فقد فتح باب الرحمة لهم ومجازاتهم بعظيم كرمه. وتحصيل الرزق لا يكون بقوة العبد بل بفضل الله. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وأمور العباد كلها من الله عز وجل وليست بحولهم وقوتهم، ومع كل هذا إن شكروه زادهم فضلا وخيرا. والبشرى لأهل الإيمان إذا أكثروا من الشكر غفرت ذنوبهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لكل خير. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.